tamitu akudan kontan ci suñu ton wa ala dalu bina min adahr jamnu al muqi'u de alade wal faqr an yak al mudqi'u de ajlalale nit suuf wa hinu olof la dangay deg ah diw ba jonday legi dafa lal suuf mana dafa ñak ba moyatul dara adqa'u min asma'il ard deng adqa'ahu ay ajlasahu ala al ard فقرا نعوذ بالله الى لون مونو خير الى ان احتذينا بلغي نونغي دالو الوجا متي تانك فليونو ام دالو ينو سل اماتو نوكو لغي داني دوخ تانكو نين با تانكي متي الوجا ما وجع الرجل من كثره المشي الحفا ما وجع الرجل من عدم لباس ليب واو الوجع متي تانك من كثره ايوا الحفا مرقه القدم من كثره المشي بار دوخ با تانكي خلصو دي متي لولو موي حفا وجانت تانكي يي دافا متي رك ngir her yodon doj ak dox age حفا دال موي ناك سول دال وجان نك موي متي تانك ngir dox yu bar وتذينا نو دنده نوي لك الشجاعه فط وليا نو ام لونو لك كاي خنا نو شجاعه نك موي فطو ياب ياخ واستطبنا تنو نخلو مانا واستبطنا نبيرو الجواخف كيف داك لون دفت سونو بي وتوينا نتخن الاحشاء بغاشي بيري اي بوتيتك اي باك على التواكب كيف وابتحلنا نتسنجلو السهاد اك نياك نلو فوق واستوطنا تنو دك الوهاد خريا دك خر بمعنى نياك رجلا manaw lolou ma ngi delu ci aaday arab ci seen dund bu fekke nit ki dafa bare alal te doon ku tabe du tamo dund lu dul kaw montagne yo xani bu gude bu tale fu way tollu di seen leeru safara mo su ko defe dox kati gudi loru te xif yeb a dal di waxu wuti ko suñu deme fekk ñam ya nga fa mu di len bernde lolo tax narul qira xam ngeen ni lu bare ci sa seen wax la iqadun nira koku bu la ko arab waxe rek jawab da ngok bo xani bu tabe la dekki xuri dekke nanu xur yi daal ndax ñàkk nanu mënatunoo feeñ su ko defee nag comme que ci woom la day dëkk ci montagne yi di taal naaru xira laylan ah loolu moqtada dalika mooy safaanam moom kon day làq foo xam ni seenin xaraankat yeeg yalwaankat yi duñu xam fu mu dëkk واستوطأنا ندق نجوغي القتادة تخس موي بنتو غرب يوي ديك وتناسينا نفاتين لو نيب الاقتادة اي بنت تك انا دج نو وار مانا ام واروكا يوني وار كون فاتين نو صاح لوي اي تي فين تانك رك لا نوي دو واستطبنا ننخلو الحين الكو maanaa almujtaax gudi aji jeexal takk nit wala yox fagaagal loo xam ne day yaxudu chey a min aslihi istasalahu ida axadahu min aslihi yow xam nga ni garab soo dikkee cor ko bàyyi fa dàtt ba mën na jébbiwaat garab ga toxuwul waaye su fekkee aslu ba te mooy taatuwa ci reen ya nga buddi benn dem loolu mooy baatu istasalahu ci cosaan jël na ko ba mu jeex tàkk المتاح أي المستأصل. واستبطأنا نيخلو خم غباتي لي نيروتي بن بوكوت المروم واستبطأنا واستبطأنا نيخلو ما نيخنا في نون اليوم بسبة المتاح بدي بني دغل نيت موي بيس ديبي بوبو ياكمتي نانو كو ييخنا في نون لونو غناو مو ام تهل من حر مو داخ نا امول بوب اسغور يعني تي جيكو اتين دي اجي يرمي او سمح ولا ندخ امول جن اجي تابي مؤاسن دي ديملي تي لا مو هو الذي جنا تي كانو خامني استخرجني موما جيني وون ما جود من قيلته تي قيل خنا كان موم لو زق خسري لبوب خيلته موي موي جور لوس اك خسري مانا نيوغا خامني نيوم مو دي تود انصار النبي في المدينه صلى الله عليه وسلم جناتي يالا ما جيني سي مام جيني ني لقد امسيتو مجنا اخا عيله دي بروم نياك العيله الفقر قال تعالى وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضل لا املك دوما موم بيت ليله لمنا سفنانو جن غدي بيت من كلمه البيات بات يبيت بيت ليله موي لولا منا فنانال جن غدي سي او نيا قال حارث ابن همام نانا ثم دال دي يرم لمفاقره نيال نياكام يوم نيال ولويت مدال دي جنغ الى استنباط فقره جم تي سيات لوات سجعومي وخم يوي ني سج دوغانتي كلامم دي ني مو رافيت فابرست موتاخ ما ген دينارا بن فيس ورس دينار وقلت له ما كون اختبارا غير ديكو نط نيكو إن مدحته سو تغون دينار بي ناو من تي وي يونو سدي فهو كون موم دينار بي لك ياكو موم حتما تي لوار دينار بي دار سوكو ويون سوكو ويون اي وي تغ كو تي كون ياكو موم لونا ادونا فم برا مودال دي غار مانا مودال دي كوماسي تي لو غار ينشد دي صدوي في الحال فساسة من غير انتحال في لدو الكت مجلوي دامرون وخون بياد انتحال موي سرقة شعرية جلوي دامر عربي ويكبانا كدف لولو نكس كدف سيك لمت شي والو أدب دار يعني من نساك على الجوالو الاجتماع ويوالو أدب تم جلوي دامر نون لكي من سرقة سرقة شعرية من غير انتحال تلد المجل ويجامر مدالين أكرم به أصفر راقت صفرته جواب آفات ترامت صفرته عاد أكرم به أي ما أكرم الدينار لو كنت أده ñaari taajib ñaari sheikh la am yo xari ñoy ciosani moy af'alahu ma af'alahu ak af'il bihi amna yenen waxini taajib yu bare warida fi kalam al arab waya dal duñu ciosani ya motax wal mubawwab lahu fi al nahwi inma huma sighatan ma af'alahu wa af'il bihi ما اكرمه اكرم به سين مانا نك بن لا كي موم نينكو باي موي فعل ما بو مودونون سي تشسان كي يور سوره الامر وايي نك باغا خامي ني تام سوره الامر لا يور وايي نك معنا فاعل معنا فعل فاعل كون موتاخ لي ورونا دون فاعلم dañ koy jarak ba zaida ليكسبه صورة الفضل ويدني أكرم زيد تكثر ما زيد موي مانامي دنكو بالغ لكم زيد فاعل لك معنى ولكن تعجب بي بين صيغة بين خاني صيغة الأمر اللي يرتموي أكرم نكي يعني أفعله أفعل موي لمرم suko defé bi ni gi nga xamni damir gi waron don fa'il lot dotu meuna am ndax bab munul yor siqatul amri lil wahid delu deti and ak fa'il gi feñ xam nga ni damir mustatir waaz na ci ñent feñ sen fa'il damir mustatir lay don daiman du don damir baris du don lismu wahid ibn malik bole na ko ni kaf an wafiq naqtabit istashkur فعل أمر واحد فعل مضارع للمتكلم ولا فعل مضارع للمتكلم مع غيره ولا فعل المضارع للمخاطب المذكر يوي نينت افعل وافق نغتبط إذ تشكر يوي سين فاعل ضمير مستتر ليدون دائما du doon baris du doon it lismu waahid moo tax kon bi mu yoree suratul amri moom af'il ci feelu taajju boobu kon bon li waroon doon faayilam dañu koy jarag ba ngir mu niroog fadla ngir mu niroog yow mu doon wax izhab bihi أكرم به أصفر من ممنك دي أجي جون كون حالة مم أصفر دي أكرم به حالة كونه أصفر راقت جوخان يمن صفرته أكشونم جواب آفاق دكت أي جوخلا مانا لقد تانك لا ريو مودم فك مارده ترامت سرن صفرته وياسم مأثورة لسيولة سمعته دقدقم وشهرته أكشي وعيم قد أودع الدين كيفنا أسرته أي رسرس جام يويو دينغا مهم لن يدينك سر القناة سيكربكم لمجب لكي لولو خمغني بياس خالص موكي بي نوايم صح sekkara bi ak waloor bi yépp ma ngi ci chefeur bi de moom bari chefeur bi léegi su fekkoon ni un nga marqué ci dinar bi ci ps bi ab 15 rek lañu koy jàppe soo ca defee benn zéro ah mu daal di doon 10 ah naka mu boo ci defoon ñetti zéro muy 1000 moo tax mu ni rasrasi jëy te mooy mbind yi ci ne sekkarab koom bi foofu la ne ps bi ñu bi war a doon junni moog bi waroon a doon benn mën nañoo tolloo jëm waaye du tee wala sax bi gën a tuut gën a rëy jëm taraamat كرامت سفرته معسورة سمعته وشهرته قد أودعت سر الغناء سرته وقارنت نجح المساعي خطرته وخطرته قارنت لنكون خطرته أجينغوم دي دار دالني أجينغوم دي دار دي أندلوغ نجح المساعي أنتك أي جف أنتك سبب ينجدونه سوكو ينجلي تمو ينجيني جندرك mona ak yengom day and ak faju kaju faw wa hubbat saplofna ghurratuhu talemba to moy daru dinar xar kanamam bi soplofna ko ilal anami ci mbinde fi waaw khalis mom nit ñi am kon li ñu gëna bëgg ci adina moy khalis setan bi ci ne newul ci kër newul ci leneen نقرته دفا ملني ويانيام غوغو مانام نقرته ذهب نقار ذهب موي بيكو جيني مو ملني اي اي دوغيتي خير اك يويلا توغغوغنيكو مولغوغنيكو موي نقار موتاخ موني نقرا بي تي موي تيسان بيو جيني في سوف دفا ملني من القلوب تي خولي لا دوغي وون نيكو نيت ني بيغي دال ووتي ولا نقار ذهب مناقطع من القلوب به تي موم دينار يسول لي سونغي تي لي فورسي من كو خاني حوته امنكو سرته دنجكا خالصم بو جيك نك استياكو سو نداو لا دان دون سر واي باتاي فو دنج خالص فو فايز سر يا وين نانا كو خامني كي بوسام ديزنا نان دان نانا dinar yoyu lay songé mom lay forcer kumuy forcer moy dolem wa intafanat suyo bo sax dafa jeexando etratuho famiyam aw tawanat wala ñu yexantalu ci dimbaliko suyo bo comme posam dis na kay neena mom day wax muy day wax di dogal ya habza baakhna nudaruhu wurusam wurus biñu tege dinar bi wa nadratuhu ak nataay habbazanak mo ni'ma ñoo bok mana feelu madhla taywa bi am fa'il bi am tamyiz wa qad zada habbaza ala ni'ma bi dalalatihi ala mahabbati al mamduh bi khilaf ni'ma لين لين ديفراس حبذا باتو محبه الاخر كون موم غنينا نعمه ньо بوك تاغ بوك اي جيفاندكو وايي ناك مانام بڬ nga كي ngay تاغ كي كوكو تاخ تاغ نيت تاخول بڬكو واخكتو دڬ دنا تاغ ني دنا گرم نيت تي لو باخ تفك سوبكو صاح خينا واخ دڬ كو تي فك waye habba nak fokk ñu xamne sopp nga tagg nga ko sopp nga ko neex nak dang ko tagg rek xamu ñu bëgg nga ko la bañ nga wa habba magnatuhu wa nusratu wa habba baghna magnatuhu komam wa nusratuhu ak ndimmalam kam amirin barana kuy santane ko xani bihi ci dinar don istatabat lamate imratuhu palam goge munan def len gañe def barena bo xani xalisa ko waral de bu ñakoon gañi ku mu wax nga meccu wa mutrafin lawlahu damat hasratu wa mutrafin barena ku nekk ci xew taraf moy nu'umatu al-aysh wal-jism مطرف برنا كوي نوس كو خامني لولاه سدرون دينا دامت سخفا وحسرته اك مسيرم اك ريتشو تحسر وجيشها من برنا مبولوم سخلو سو اتيل بروم جيش مودون ليلو خاري منيش جيب لو باريتي اي سخلو يداجالو yo xamni hazamatu daq na len comme def na len jeys kay nañ ci wax hazmul jeys ndax ay itte da fay xare ak soxol ay soxla yo munul dara yalla te day melna ku jubare mbolo muy xare yow ci sa bir xol la neena koku nak karatu ben akku dinar mo len di daq ñoom moy wa jeys ham min hazamatu karat am nga hazamal jeysa lañu wax wa badri tim anzalathu badratu badru tim mo doon weru fukki guddem ak weru woni ci fukki guddem ak ñent nga xani rom bi day mat sekk leer gi mat mo doon badru tim waye mi ngi ci jublu nak soxlo bu mat bo xamni yombu la fajj barena badru timm bo xani anzalathu waccena ko ci kaw asaman su jafé jot samu nekkon soxla soso nga xamni jafé won na kenn mënu ko wona jot comme wer boku bëggon di waccé ci asaman ci dana la jafé muni wa badru timm anzalathu bo xani waccena ko badratu dinar nak moy fukki ngene dinar asharatu alaf dinar boba ni ciwu waleur yu jekki xam nga ay dinar bu jek ku ci am fukki jenn xaliss bu bare la don soko diwali yewon ci sunu jamono leg neena bare nak koku asarra ko xani dinar mo nebb moy yelu lo najwa waxtan ak mum sa di ak mum falanat benoy sirratuhu waxtanam ba nga ni ñagasam wa badru timmin dem dinar moko ko def lo mana bare na wajjo dik muy fat faté ak mer nga bok ko dinar mu daldi sedd bi di deeyo falana benoy sirratuhu ak ñagasam wakam asirin bare na asir moy kuñu japp ci xara yi ko xamni aslamatu jibli won nako usratuhu famiyam ndax xeyna amuñu luñu ko jotté anqadahu dinar ko xettali hatta safat basal masaratuhu mbegam dinar dal yegna muni ci wa haqqi mawla abda'athu fitratu lawla tuqala qultu shallat qudra wa haqqi mawla muni ginna ci aq sang bo xani abda'athu fentna dinar fitratuhu ak bindam bu jek ko xani mom mo fent dinar fitratu moy ciosanu bindin ba yalla binde jam tax l'islam ko wax dinul fitra ndax moy dine jo xamni comme que nit ka ngi nek nit l'islam dong moy liko man arrange ci adina ak ci alakhirah mom ci bopam defar gamu ko defar defar xolam defar jikum defar jeflantem ak wa adina yeb defar xolam mana digam ak borom defar jikom ba mu don borom jikko bu rafet defar ay jeflantem ci walu mandu donte day jeflante yeba koku kon l'islam moy dinul fitrat neena gignani lawla tuqa budul wonu ragal yalla la qultu kon dama nan sax jallat qudratu dinar naul yalla tere nak lolu upp na kom do meuna wax ludul jalla jalalullah wala jalla jallat qudratu rabb kon kay ken waru lo wax lenen ludul yalla nga nan jallat qudratu motax muni sudul won raga watandiku lu yalla tere dama nan jallat qudratu dinar lolu moy taggi fofu la tagg meuna yam non thumma basata yadahu ganaw ganak mutallal lokhom mutallal lokhom badama ansadahu ganaw bu mu waxe way beegal mutallal lokhom ni ma andi wa qala mudallin anjasa hurrun ma wa'ad gor teewal na lamu dali won lolou masal la buñuy wax nit pour bu satante dara mu wattu safu wa sahhatun khalun aw dkhin izra adab mudano nena tana bastu masani ilayhi fi ad-dinar ad-dinar ba ilayhi famu ma jox ko ko ndax mako non soko tagge jeul wa qultu man ko khuzhu jeul ko khayra ma'sufin alayka kudunu sax luñu japp ci mom sama xol sedd na ci fa وضعه ومدال دي دف دينا بفي فيه كبير جميل وقال مني بارك اللهم في يلا يلا نغا بارك السما دينا ثم شمرت جناغو مدال دي وغو للين سناء بردل بعد توفية السناء جناغو ممتل يتق بمدون تق دينا ني حارث ني فنشاء الدال دي سوسو نجلين يلما نشوة وراء من مندي تغوخاني كفيل مكو يبه كم كم مندي من فكاهته انجر كفام يمدون كف نشوة وراء بوخاني سهلت علي يومبل نما يومبل نكي من ائتنا فاقترا من سوس بنين فاي برب مي فاي فجرت مجيني دينارا آخر بنين دينار وقلت له منكو هل لك في ان تذم ندخ دو نيو nga tagko mun dinar bi nang ko ngagne won summa tadumahu top nga djel ko waw tag dara fi sasi ngagne ko dara ngagne dara fi sasi xam nga mom fanu ci adab lay jangale kon anwaul adab ni lin ci anwaau طرق دينغ محسنات الكلام دا تي بوك جناس دا تي بوك خيتو بديع ينام يني وخ مغايرة فاصون بي من مغايرة لا تود سي بديع موي nga tag dara fi sasi khas ko fi sasi ti wax yu ci ne di deug am anam gu woor go xani ken du ko man weddi lolu nak ci sihru kalam la bok lolou lañ wax mughayara arab da ko mané won deng nga moy madhuk ma madhuk li shay ma zammihi ti yep di deug taqulu hadha mujajun nahli tamdahu wa in zamamta faqul qai'u zanabiri madhun wa zammun وذات الشيء واحدة إن البيان يري الظلماء كالنور والله نين اللم تي سوكو بجيتك دنجنان دنجنان يبتي يملا سوكو بجي ايبل نغني وچم زمبور سيتل waxun di dal nay taxol bu ne ken beugatu koy jege bu ngi ko tudde wacc zumbor moy wagnu ci le yoy kon nak nahlu ci zumbor la bo aya waye sone sone yebiti yamb bu ñaaw waye sone waccum zumbor mu ñaaw mom la ni madhun wa zam تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني العسل وإن زممت أي وإن أردت الذم وإن زممت فقل قيء الزنابير منك مدح وذم وذات الشيء واحدة إن البيان يري الظلماء كالنور nak ko def lu mu def nak neena mu fa ansada musal sodda way mu andi mu wax away inshaat moy wax way rek insha moy sos ko talif ko kon ansada ak ansha abukul ansha moy ya ko sos talif ansada nak dang ko xeyna waxulo ko sax keneena ko wax rek moy wax gi nga wax way wi rek nit ñi deg amma shada joro na moy yekati batam ci way muni munshir murtajilan bi aji jor soti benel lirtijal moy wax lo xani jek wo fa diko nas lo xel te donu lo waxon ben wa shada mu joru yekati batam ajilandi aji gawtu ma nga ci xass ya tay tabban lahu tayim ci waxi deug lay don comme namu donone deug ci tag tabban lahu neena taskare ñal na dinar min khadi'in ci ab warkat ku mëna war la mumaziqin ji rax ciofeelam ciofeel gu sell du la ko sopp ndax soo demee ba defee ni denc nga ko boo ci fajee daru ci aajo rek mu dem da laa war kon asfara lu joon la vi wajahay ni kuy borom ñaari anam comme borom ñaari anam la kal munafiq moom munafiqayam wa fi lxadisi an alayhi salatu wassalam dul wajhayn laysa lahu wajhun inda allah kal munafiq bëgg xase tax mu di ko nëri leeg munafiq waaye ñaari anam ñaari melo yi ci dinaar lan la yabdoo day feeñ bi wasfayni amee ñaari melo day feeñ li ayni ramiq ñeel bëtu ku koy xool yore ñaari melo benn bi zinatu maasuqin taaru ku ñu sopp mool bi ñu ko mool ak mbind yu rafet ak liggéey ñu rafet yu ñu ko walaw ni aasiqin ak kulóoru aji sopp mooy jaune gi mu jaune ngir li mu nekk wurus kon couleur bi sifa la ah forme bi ak liggéey bu rafet bi sifa la wa xubbuhu bëgg ko daal inda dawi lxaqaiqi fi borom xaqiqa yi ñi nga xam ne ñoo ña xam ahlu lmaarifa mais bëgg dinaar fi ñoom ñoom niñ ko gisee yadoo day xiire ilartikaabi suxti lxaaliqi ci toggoo merum yàlla nee nañ gaayi yàlla yi ñoom ni ñu gisee dinaar bëgg ko ba mu ëpp mën na tabal nit ci mooy yàlla waaw xanaa ba tey seet ko ci dërëm ci sunu jamono bëgg xaalis tax nit day giñ bi li muy jaay di fen wala muy saj wala mu ba tey bokk na ci ay bëng dinaar lawlaahu su amul woon ci àddina su dul woon moom lam toqtaa deeful dog yadu saariq yaminu saariq nday jooru kuy sàcc bu alal amul woon kenn du dog loxol sàcc wala badat kon du feeñ mawlimatun benn tooñaange min faasiqin ci koo xam ne ab saay saay wala sma azza bu dul woon moom it kon du foñ baaxilin ku nay min taariqin